أقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يطهروا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى بها أن المشرك أو الكافر أنه نجس نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. طبعا مقصود النجاسة المعنوية نجاسة الشرك وخبثه، يقابله طهارة المؤمن وجمال التوحيد ونقاؤه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، يعني ما دام مؤمن فهو طاهر، يقصد الطهارة المعنوية. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس يعني نجاسة معنوية، ومما يجعلهم لا يستحقون الاقتراب من المسجد الحرام اللي هو مكة، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. وهذه الآيات كما تعلمون نزلت قبل يعني حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أمر المشركين بألا يحج أحد من المشركين بعد عامهم هذا. ولذلك كان أمير الحج في السنة التاسعة الهجرة أبو بكر رضي الله عنه، وكان يطوف بالناس ويقول ألا لا يحجن بعد العام المشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يطوفن بالبيت عريان، وهي كما تعلمون كانت من عادات الجاهلية. طيب لماذا لم نقول أن المشرك نجاسته نجاسة حسية؟ لأسباب كثيرة، منها أن النبي أن الله سبحانه وتعالى أجاز الزواج بالكتابيات وهن مشركات، ولم يأمر بالغسل من يدها مثلا مصافحة أو غير ذلك، مع أن رجل يعني زوجها يخالطها مخالطة كاملة. فدل على أن المقصود بالنجاسة هنا نجاسة المعنوية، نجاسة الشرك. وأيضا هذا يدل على منزلة المشرك عند الله سبحانه وتعالى، أنها منزلة يعني غاية في البعد، فهو في مقام النجاسة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وإن خفتم عيلة، العيلة يعني الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه السورة كما أنا أخبركم هي من يعني أواخر ما نزل، وبالتالي كانت قوة المشركين قوة المسلمين كبيرة، وكانت لهم الكلمة، فأصبح القوة للمسلمين في جزيرة العرب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. مفهوم الجهاد والقتال في الإسلام يا أخواني الكرام هو مفهوم رحمة، وليس مفهوم عذاب، وليس مفهوم انتقام. يعني مفهوم الحرب الهجومية في المصطلحات الغربية هي مفهوم قتل وانتهاك أعراض وسبي وأخذ أموال، بينما مفهوم الجهاد في الإسلام هو مفهوم رحمة. فالله سبحانه وتعالى إنما يريد الناس أن تؤمن بالله، وليس المقصود هو أخذ خيراتهم وأموالهم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، للقاتل بس لأجل أن ينصر الدين وترسل الجيوش لأجل منع من يريد أن يقمع الناس للإسلام. هذا فقط هدف الإسلام. ولذلك أول ما يعرض في المجاهدين وما يعرضون يعرضون الإسلام، يعرضون الإسلام، يقول لهم يعني أسلموا تسلموا، أسلموا تكونوا إخواننا، لكم ما علينا لكم ما لنا وعليكم ما علينا. طيب رفضوا الإسلام، ليس مقتنعين بعد، يقولون خلاص نضرب عليكم الجزية وتكون بيننا وبينكم معاهدة بحيث يدخل دعاة الإسلام إليكم، فتتعرف الأهل البلد على المسلمين. والجزية أخواني كالاستعباد كما يسميها الآن بعض الليبراليين، الجزية هي مقابل زكاة عندنا في المسلم عليه زكاة، وغير المسلم عليه جزية. رفضوا أيضا الجزية، السلطة هذه التي تحتل هذا البلد رفضت الإسلام، رفضت أن يدخل دعاة الإسلام بالمعاهدة عن طريق الجزية. إذن تصبح الآن الجهاد واجب لإزالة هذه السلطة المفسدة التي تمنع وصول الإسلام إلى شعوبها. إذا تلاحظون الإسلام لا يأتي إلى بلد لاستغلاله لقمعه، لا، إنما يريد نشر هذا الإسلام. ولذلك هنا قال تعالى: قاتل الذين من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، لا يدينون بدين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، من أنواعهم الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني عن ذلة وهم صاغرون. وقالت اليهود، يعني لبيان شركهم، وقالت اليهود عزير ابن الله. عزير نبي من أنبياء الله، وقد كان يعني مشهور أنه صاحب القصة في النوم 100 سنة. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. ولما جاء عزير إلى قومه كان يحفظ التوراة، فأملاها من صدره، فعظموه جدا بنو إسرائيل، حتى قالوا: هذا ابن الله، ولد الله صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يعني بدون دليل، بدون ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يتشبهون بقول الكفار من قبل. والكفار كما تعلمون كانوا يقولون الملائكة بنات الله، ويقولون الجن بنات الله، وبعضهم قال: نحن أبناء الله وأحباؤه. فكل ينسب نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفرقون. وإحنا في يعني أبسط وأصغر الصور عندنا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى ولم يخلق. يعني تقرر هذه العقيدة عندنا في البدايات وبدايات الحفظ وبدايات القرآن. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفرقون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم يعني علماءهم، الحبر اللي والرهبان العباد. وهذا التمايز بين العلماء والعباد فقط في لون سابقة في بني إسرائيل، اليهود والنصارى. أما المسلمون فما عندنا هذه الرهبانية، إنما أهل العلم هم أكثر الناس يعني في الجملة عبادة. ولذلك اجتمع العلم والعبادة في أمة محمد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم يعني اتخذوها ربا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى يعني أمر بقتال المشركين لأجل هذا، لتطهير الناس من الشرك ولتقرير التوحيد. مما يدلك على عظيم فتوحات الإسلام وأنها فتوحات لمصلحة الأمم والشعوب، أن يا إخواني لا يوجد شيء اسمه الاستقلال من الإسلام. لاحظوا الآن المستعمرين الغربيين لما دخلوا الدول العربية والأفريقية وغيرها، كل الدول تحتفل بيوم الاستقلال من المستعمر، كل الدول حتى الكويت. فليش؟ لأنها في الأخير مستعمر وظالم وجاي ينهب الخيرات. لكن كل الدول التي دخلها الإسلام ما في دولة اسمها يوم الاستقلال من المسلمين أبدا، لأن أصبحوا يتبنون الإسلام ويرون عقيدة ويرون هذا الدين الحق. ما يدلك على الإسلام دين إنما يريد الانتشار لأجل مصلحة الناس، وليس يعني ليس لأخذ أموال ونهب الخيرات. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله العافية. وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.